بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة مدخل إلى الفلسفة على برنامج التليجرام. في هذه الحلقة سنتناول اليوم موضوعا أعيدت إثارته إن صح التوصيف على هذه الساحة الإسلامية، خصوصا فيما يخص الساحة الإسلامية في لبنان. هذا الموضوع هو موضوع الزواج المدني بين المؤيدين والمعارضين، ونتحدث نحن بشكل أخص وبشكل أدق بين المؤيدين والمعارضين داخل الدوائر الإسلامية إن صح التعبير. موضوع الزواج المدني موضوع قديم حديث، وعادة كلما كان الموضوع له اتصال بالمجتمع وله اتصال بالحياة العملية اليومية للمجتمع تكون ردة الفعل أقوى ويكون النقاش فيه أشرس من غيره من المواضيع التي قد تكون بشكل أو بآخر في مساحة أو في إطار فكري عقلي معين ليس له أي أثر على الحياة اليومية العملية داخل لبنان. هذا الموضوع، موضوع الزواج المدني، يمكن لنا أن نشبهه يعني بأريحية، نشبهه بموضوع قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية. قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، وتحدثنا عنها سابقا في تسجيل قديم، يعني يشكل القضية التي ينافح عنها أنصار التحرر وينافح في ردها أنصار مش حقول الأسلمة ولكن أنصار التيارات الدينية بشكل عام والتيار الإسلامي على وجه الخصوص. لماذا؟ لأن يعني ما بقي من مخلفات إن صح التعبير الحكم الإسلامي داخل لبنان على وجه الخصوص، ويعني العالم العربي والإسلامي على وجه العموم، ما بقي من ذلك إلا هذا المظهر، مظهر المحاكم الشرعية المختصة بالأحوال الشرعية داخل البلاد. وهو هذا المظهر الوحيد الذي يمكن لنا أن يعني أن نستشف فيه سلطة وسطوة المؤسسة الدينية في التطبيق العملي. المحكمة الدينية، القضاة الشرعيين أو الشرعيون، الأحكام الشرعية الفقهية، هناك داخل هذه الأروقة، أروقة المحاكم الشرعية، تطبق هذه الأحكام الفقهية التي هي في جلها وفي معظمها ما زالت داخل الكتب ومسطرة في الكتب، ليس لها تطبيق عملي حقيقي في عصرنا هذا إلا في مساحات ضيقة فيما يخص بعض المعاملات وفيما يخص الأحوال الشرعية. باقي الجوانب يعني تكاد تكون جوانب ميتة ومقتولة عمدا من جهات معينة، ولكن على كل حال ما بقي لنا من تطبيق عملي للفقه الإسلامي ينحصر في المعاملات المالية في بعض الجغرافيا على في العالم الإسلامي، والقسم الآخر الذي هو يمثل يعني صورة أوضح للتطبيق الفقهي العملي اللي هي محكمة الأحوال الشرعية. فتجد أن المناهضين للزواج الديني التقليدي هم في الأصل عندهم مشكلة مع رجال الدين ومع الدين بشكل عام، الدين البراغماتي إن صح التعبير، يعني الدين العملي، الدين الذي همه تطبيق الأحكام عمليا على الأرض. الديانة الروحية ما عندهم مشكلة معها، الممارسات الروحية ليس فيها إشكال عند هذه الفئة. إشكالهم هو أو هاجسهم هو أن يطبق الدين عمليا في نواحي الحياة اليومية جيد. فأنصار الزواج المدني في هذه القضية أو في هذا التسجيل الذي سنتحدث فيه وتناول فيه الزواج المدني ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول وهو الأكبر بلا شك اللي هم أنصار التحرر من الدين وفصل الدين عن الحياة العملية اليومية وجعل الدين عبارة عن ممارسات روحية تغذي الروح والأخلاق والمحبة والوئام والسلام. يستخدم الدين وقت الأزمات أو الأزمات إن صح التعبير، نريد خطابا للتهدئة نستخدم الدين، الآن نريد أن نتحرك عمليا نحي الدين جانبا. هكذا يتم التعامل الآن مع الدين في المجتمعات الغربية وفي المجتمعات الإسلامية على وجه العموم. طبعا تتفاوت هذه النظرة من مكان لآخر، مثل الأزهر في مصر حاليا في هذا الوقت له دور بارز في السياسة الداخلية المصرية. حدثت بعض الاحتكاكات بين المؤسسة الدينية الأزهرية وبين الحكومة بشكل عام، يعني جذب وتنافر بين هذه المؤسستين، لأنه يعني المعادلة مفهومة، الدين لا يمكن له أن يتواءم مع معطيات السياسة الحديثة اليوم، هذا أمر مسلم به. إذن نعود للحديث عن الفئات التي تطالب بالزواج المدني. الفئة الكبرى كما قلنا هم أولئك الذين عندهم إشكالية مع تطبيق التعاليم الدينية عمليا. الفئة الثانية ما عندي توصيف حقيقي لها صراحة، ولكن هي تشكل بعض التيارات التحررية داخل الأديان. يعني ممكن شيخ بعمامة وجبة أو قاضي شرعي يعني ينادي بالزواج المدني لأسباب معينة، ما يعني الآن سنحاول أن نحلل هذه الأسباب إن استطعنا، ولكن لأسباب معينة يبدأ ينادي بالزواج المدني. قسيس كاثوليكي في الكنيسة مثلا ينادي بالزواج المدني. طب ما الدوافع لذلك؟ الآن سنحاول أن نضيء بعض الإضاءات على هذه الجوانب هنا أو هناك. على كل حال هذه هي الفئات التي تتحدث عن الزواج المدني، ولكن قبل أن ندخل في خضم هذا الموضوع علينا أن نفهم ما الذي يعنيه الزواج المدني. الآن الستيريوتايبينج، الصورة النمطية عن الزواج المدني أنه مرتبط ارتباط مباشر مع المثلية الجنسية، واضح؟ مع الجنسية المثلية. تقول زواج مدني، العامي أو الذي ليس عنده اطلاع على الزواج المدني يعني تشكل له كلمة الزواج المدني صدمة، يعني مثلية جنسية. طبعا الزواج المدني مطبق في الغرب وفي أمريكا منذ قرون، يعني يسمح به في أمريكا، ولكن كما هو معلوم الزواج المدني لم يبح الزواج المثلي في أمريكا إلا مؤخرا في بعض الولايات أيضا على على على على, على نطاق ضيق يعني. ولكن المقصود أن الزواج المدني لا يعني أبدا المثلية الجنسية، لا ليس مرادفا له. نعم قد تدخل المثلية الجنسية داخل معطيات الزواج المدني، ولكن حقيقة الزواج المدني ليس مطابقا لحقيقة المثلية الجنسية أو حتى يعني الزواج من المحرمات أو غير ذلك. الزواج المدني ببساطة هو تحويل عقد النكاح بين الرجل والمرأة، هذا العقد الاجتماعي، إخراجه من الصورة الاجتماعية هذه أو الصورة الثقافية الدينية له، وجعله خاضعا لنظام العقود المدنية مثل الشراء والبيع وغير ذلك من العقود التي هي مطبقة في المحاكم المدنية، فيصبح الزواج هو فرعا عن هذه العقود. جيد، يعني ما بيحتاج إلا تكون بالغ عاقل عندك الأهلية للتصرف وتوكل على الله، زوج وزوجة وصار في عندك عائلة ومجتمع. بهذه الصورة البسيطة للزواج المدني. طب يعني أيضا نريد أن نفهم أكثر ما الذي يعنيه هذا الأمر أن يكون الزواج المدني عبارة عن فرع من العقود المدنية في المحاكم المدنية. هذا يعني أيضا أن هذا العقد ليس له شروط محددة تحده، يعني ما يتفق عليه الطرفان هو الذي يطبق في هذا العقد، ليس هناك أي اعتبار لا لخصوصية دينية ولا لخصوصية شرعية ولا لقواعد شرعية ودينية. القواعد الدينية والشرعية لا تكون حاكمة على هذا العقد، هذا العقد متحرر من أي ضوابط سوى الشروط والضوابط التي يتفق عليها الطرفان. ممتاز. يعني تأتي شركتين مثلا يبرمان عقدا، يضعان في هذا العقد شرط مفاده أنه في حال التنازع نحتكم إلى الطرف الثالث الفلاني، مثلا شركة X وشركة Y في مجال المقاولات مثلا، يضعان في هذا الشرط بعض في هذا العقد بندا اللي هو بند التحاكم أو بند التحكيم، يتحاكمان إلى نقول الشركة Z وهي التي تفصل بينهما. بعضهم طبعا يعني يتمادى يعني إلى أبعد من ذلك، فيقول يكون مثلا في خلينا نقول الشركة واحد وشركة اثنين في دولة البحرين مثلا، فيما بينهما عقد يكون له طابع دولي، وهذا الطابع الدولي يدفع كلا الشركتين إلى التحاكم لقوانين بلد أخرى مثلا بهذه الصورة. فالفكرة من هذا العقد المدني أن العقد المدني مشروط بالشروط التي يتفق عليها الطرفين، مهما كانت الشروط أيا كانت هذه الشروط التي اتفق عليها الطرفين، سوف يؤدي ذلك في حال انفساخ العقد إلى الانصياع إلى هذه الشروط. جيد. وعلى فكرة هذا يعني هذا الأمر موجود بكثرة بين الشركات الكبرى التي تعقد الصفقات مع الحكومات خصوصا العربية، يعني ينصها مثلا في هذا العقد والله نحن نريد أن نتحاكم في حال حصل إشكال إلى المحكمة الدولية مثلا أو إلى قوانين المحكمة الأمريكية في الولاية الفلانية. وطبعا هناك صور أخرى مثل كومن لو القانون، ما أدري إن يمكن أن نسميه المشترك، طبعا موجود في الغرب خصوصا في كندا، ممكن أن يتفق مثلا الطرفان شركة مثلا وبنك يقومان بعمل صفقة معينة، يضعان في الشرط والله نحن نحتكم إلى الشريعة الإسلامية، و في حال طب ممكن يأتي يسأل يقول والله يا أخي كيف يحتكمان إلى الشريعة الإسلامية وبلد كافر أصلا علماني ملوش دين؟ لا مش الفكرة يحتكم إلى الشريعة الإسلامية من حيث أنها أصبحت مثل القوانين مثل أي دستور في في في أي مكان في العالم. ممتاز. وفعلا تشكل يعني لجنة تدرس هذا العقد من ناحية الشرعية، ويعز إليها أن تستخرج الحكم وفقا للشريعة الإسلامية، ويكون الحكم هذا ملزما للطرفين لأنهما اتفقا على أن يكون التحكيم طبقا للشريعة الإسلامية وهكذا. جيد. فهذه هي طبيعة العقود المدنية. طيب ممكن يأتي يقول واحد يا أخي إيش الإشكالية في طرح مثل هذا الأمر؟ والله كلام جميل، يعني كلام جميل انه يكون في حرية بين الطرفين ويتفقان على مثل هذا الامر. طبعا اذا تم النظر الى صورة العقد في الاسلام مجردا من اي حيثيات ومن اي تعلق، هو يعني خلينا نقول هو شبه مدني. يعني شبه مدني كيف؟ يعني انه والله في اتفاق بين الطرفين، هما يحددان المهر، يحددان خلينا نقول قاعة الافراح، يحددان حيثيات الزواج من حيث التكاليف المادية وغير ذلك. ولكن قلنا شبه مدني لأن هناك بعض الضوابط الأصلية التي لا يمكن للطرفين أنهم يتنازلوا عنها، مثلا مثل الولي للمرأة عند الجمهور عند جماهير أهل العلم، مثلا يعني كثير من الفقهاء يرون أن النكاح بدون مهر هو نكاح لا يصح، مثلا التأقيت لا يمكن للعقد أن يكون مؤقتا، لابد أن يكون مؤبدا وهكذا. بعض الشروط اللي هي الأساسية في العقد لا يمكن أن يتم الإخلال بها. جيد. فعلى هذه الصورة يمكن يعني كثير من الناس عندما ينطلق يقول والله عايزين زواج مدني وهو يكون إسلامي مسلم يعني، فهو ينطلق بهذه الصورة يقول والله نحن عايزين زواج مدني، وأصلا العقود في الإسلام خصوصا عقود النكاح هذه تمثل لنا عقودا يعني مدنية شبه مدنية. طيب ما زلنا لم نصل إلى صلب الإشكال. الإشكال يأتي عندما تختزل هذه الفكرة، فكرة تجزئة الوحي إن صح التعبير، تجزئة النصوص الدينية، تجزئة الأحكام الشرعية. باب الأحوال الشخصية يعني إن صح التعبير، أو فقه الأسرة يعني، أو فقه النكاح، ليس قائما على عبارة على على على على أحكام شرعية خالصة أو قوانين معينة فرمانات تطبق على الطريقة العثمانية. لا، فقه النكاح في الدين أعمق من كونه نصوص معينة وأحكام شرعية قضائية جافة. فقه النكاح في الدين يتعلق بشكل أساسي بالعقيدة والتوحيد. فإذا هو عقد إن صح التعبير ذو طابع ديني عقدي. لذلك الهدف الأول والأساسي للدين هو إنشاء مجتمع ديني متعلق بالعقيدة الغيبية قبل أن يؤسس لمجتمع منظم قانونيا. فهو لا يهتم لتنظيم القانون أكثر من اهتمامه لربط هذا المجتمع بالقانون الغيبي بالعقيدة الإسلامية. هذا أهم سمة يجب أن تراعى عند الحديث على موضوع الزواج وعلى موضوع النكاح. هذه هي نظرة الدين. يعني أنت ممكن تنظر في باب المعاملات باب المعاملات مثلا في الدين مساحة الاجتهاد فيه ضخمة جدا. يعني الأصول الثابتة القطعية والقواعد والنصوص القطعية في باب المعاملات قليلة جدا مقارنة في باب العبادات. طيب معناها أنه هذا الدين عندما فتح لك هذا المجال، مجال الاجتهاد في المعاملات، فتح لك مجال الاجتهاد في المعاملات لأنه لا ينظر إلى هذه النصوص، إلى هذه التنصيصات، الحدود والرسوم والأشكال. هو ينظر لأمر أبعد من ذلك، هو ينظر لأمر أمر خفي إن صح التعبير، وهو ربط معاملات الناس بالعقيدة الإسلامية بالخالق سبحانه وتعالى. فهو يريد أن يجعل هذه المعاملات منصاعة للمقصد الأوحد وهو مقصد العقيدة الإسلامية ومقصد التوحيد، واضح، ومقصد العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم النصوص في باب المعاملات يعني هي نصوص يعني واقعية ملامسة للواقع، ليس فيها سذاجة ولا اللي هو المظهر إن صح التعبير مظهر التبرعات يعني والدروشة. نعم هكذا هي نصوص، ولكن من حيث المقصد ومن حيث النظرة الشمولية العامة هي معاملات تهدف إلى ربط هذا المجتمع من حيث المعاملات المالية، أن تربطه بالخالق سبحانه وتعالى. هذا هو المقصد الأساسي. كل شيء في الدين، كل تشريعات داخل المنظومة الدينية الإسلامية هدفها الأساسي والأوحد هو ربط الناس بالعقيدة الإسلامية وربط الناس بالتوحيد وبعبادة الخالق. طيب هذا هو يعني الحجر الأساس الأول الذي تبنى عليه قواعد فقه النكاح، وهذا طبعا لا يتقاطع بأي شكل من الأشكال مع الزواج المدني. الزواج المدني هو ينظر إلى المنفعة الدنيوية وينظر إلى المنفعة المجتمعية على مقياس المذهب النفعي. هذا هو الزواج المدني. والله كلا الطرفين انتفعا بهذا العقد، ما عندوش مشكلة يكون هذا العقد فيه تعارض صريح مع النصوص الدينية، ليس فيه تبجيل للعقيدة الإسلامية، ليس فيه كذا، ما عندوش أي إشكال، ما عندوش أي إشكال الزواج المدني أنه يكون هذا ما تتضمنه هذه الشروط. بينما الزواج الإسلامي ينظر إلى أن هذه الشروط ينبغي أن تكون موافقة لما في كتاب الله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قال وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أيوة، فإذا نظرة الشروط داخل الزواج المدني، داخل الزواج الإسلامي، هي نظرة أوسع من كونها شروط قائمة على النفعية وعلى المصلحة بين الطرف ألف والطرف باء، هو أمر قائم على المقصد الأسمى، وهو ربط هؤلاء بمسألة التوحيد. ومن لوازم التوحيد، لوازم لا إله إلا الله، هو الانصياع لحكم الله وحكم الشرع. ولكن يعني أتصور السؤال الذي يعني يطرح نفسه بقوة، ما الذي يدفع رجل مسلم، مش مسلم عادي، رجل عنده فكر، يعني هو لابس للملابس الدينية طبعا، يعني هو رجل يعتبرونه معمما، بل هذا الرجل هو قاضي شرعي أصلا في المحكمة الشرعية، ما الذي يدفعه لأن ينافح عن الزواج المدني؟ هذا السؤال صراحة أنا إلى الآن ما وجدت له جوابا. يعني أنا أتخيل ما المبرر الشرعي لهذا الشخص، كونه هو من خلفية شرعية، ما المبرر الشرعي لهذا الشخص إنه هو يتبنى مثل هذا الموقف، موقف الزواج المدني الذي لا يتقاطع بأي شكل من الأشكال مع المعطيات الشرعية، ليتصادم تصادم صريح وتصادم صارخ مع معطيات وأبجديات العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي. ما الذي يدفعه لأن يتبنى مثل هذا الأمر؟ هنا أرجع وأتذكر كتاب إسلام السوق لهاينر، أنه تظهر هذه الشخصيات الإسلامية تريد أن تقدم لك ما يطلبه السوق اليوم. الآن السوق يطلب تحررية من القيود الإسلامية أو من الأغلال، ساء التعبير يعني، ولكن الأغلال هكذا يسميها الناس، وأل هذه للعهد الذهني، يعني الناس ناس مقصودين أو مقصودون بهذا الأمر. الآن السوق الإسلامي يريد أن يحرر الناس، وأن كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن الانصهار الثقافي، هذا السوق الإسلامي يدفع الناس لكي ينصهروا ثقافيا مع باقي الديانات وباقي الأفكار الموجودة في المجتمع. فإذا ما أظن أن هذا الرجل الذي يقدم على الدفاع عن الزواج المدني وهو يتقلد يعني مثل هذا المنصب، لا أظنه بأي شكل من الأشكال هو أصلا يعني ينظر إلى مقصد الدين، ولا ينظر إلى مبرر شرعي، هو ينظر فقط كيف يمكن له أن يقدم إسلاما تحرريا موافقة لمعطيات السوق. هذه هي يعني هذا هو المبرر الوحيد الذي أجده عند من يدعو للزواج المدني، وهو قادم من بيئة إسلامية خصبة، هو قاضي شرعي في محكمة شرعية، يعني أساسها الأول والأخير أنه هي تقيم هذا الشرع في هذا المجال. فهو يأتي يريد أن يجعل هذا الشرع يعني منطوٍ تحت الزواج المدني، فإذا ليس عنده مبرر إلا أنه يريد أن يقدم الإسلام كما يطلبه المستمعون إن صح التعبير. إذن الإشكالية ابتداء تكمن في التغاضي عن المكون الأساسي الأول لموضوع الزواج، وهو الربط بالعقيدة الإسلامية والعقيدة الإسلامية القائمة على أسلمة المجتمع، يعني بتعبير أو بآخر العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي يهدف إلى إظهار أكبر قدر ممكن من المظاهر الإسلامية داخل المجتمع، سواء بالأذان، ابتداء من الأذان وانتهاء بالزواج والنكاح وما بعد الموت، حتى من مراسم الدفن ومن توزيع التركة والميراث، سنأتي عليها بعد قليل. كل المظاهر الإسلامية، كل العبادات الإسلامية، كل الأوامر الإسلامية لها طابع، وهو طابع أسلمة المجتمع، وهو طابع إظهار الطابع الإسلامي على الإنسان. طبعا ضع في هذه الخانة ما شئت أن تضع، من إعفاء اللحية، من الهيئة الإسلامية، من الثوب الإسلامي، من وضع بعض الضوابط بالنسبة للباس المرأة، الحجاب وغير ذلك، أسلم للمجتمع. هذه هي طبيعة الدين الإسلامي، لا يمكن لك أن تفصل هذا عن ذاك، لا يمكن لك أن تفصل هذه الطبيعة وهذه الخصيصة الخصيصة في الديانة الإسلامية، لا يمكن لك أن تفصلها بحال من الأحوال عن الدين الإسلامي. هذه طبيعة الدين الإسلامي، هكذا يتعامل الدين الإسلامي، دين يغير واقع ويضع بصمته في المجتمع. وكون الزواج هو العقد أو اللبنة الأولى للمجتمع، فلا بد أن الإسلام قد أولى اهتماما منقطع النظير، يعني منقطع النظير في باقي الديانات. لا يوجد ديانة لها منظومة فيما يخص فقه النكاح والزواج كما هي موجودة في الديانة الإسلامية أبدا. إذن نعود ونقول هذا الرجل ليس له أي مبرر أصلا ليقدم مثل هذه الأطروحة التي هي قائمة على تحجيم دور المحاكم الشرعية وفتح المجال للزواج المدني الذي هو بطبيعته ليس متصلا بأي عقيدة أصلا، هو فقط عبارة عن فتح المجال لزيادة التحرر العقلي والفكري للإنسان. هذا يعني يدفعنا للحديث عن نقطة الأخرى والتي هي يعني نقطة جوهرية، أن هذا الرجل يتجاهل بشكل صارخ جدا الدور الأساسي للزواج. إيش هو الدور الأساسي للزواج؟ الدور الأساسي للزواج أنه يمثل منظومة ائتمانية للمجتمع، منظومة ائتمانية للمكونات الاجتماعية داخل المجتمع سواء المسلم أو غير المسلم. الدين الزواج الديني بشكل عام هو يشكل منظومة ائتمانية تؤمن هذا المجتمع من أي خلل أخلاقي يصيبه. هذا هو حقيقة، يعني هذا هو هدف الزواج وهذه هي حقيقة الزواج، أنه يؤمن هذا المجتمع من أي تداخلات أخلاقية. طب انظر إلى الزواج المدني، ما عندوش أي مشكلة، ممكن المرأة يعني على قياس الزواج المدني أنه عقد قائم على اتفاقية بين طرفين، ممكن أن المرأة تروح تتزوج أرنب، ما عندهاش أي إشكال، ما فيش أي مشكلة في ذلك. لكن انظر إلى الضرر الثقافي الذي يحدث بعد ذلك، الضرر الأخلاقي الذي يصيب هذا المجتمع. فهل الزواج المدني قادر على أنه يضبط الأخلاق؟ بلا شك لا. لما؟ لأنه ليس من خصائص الزواج المدني أن يكون زواجا أخلاقيا، ما فيش تعريف للأخلاق أصلا خارج المنظومة الدينية. هذا طبعا يعني أمر آخر يجب أن يناقش في حلقة مستقلة، ولكن الأمر المقطوع به وأظن هو مقطوع به عند السيد الذي ينادي بالزواج المدني من داخل الدائرة الإسلامية، أن الزواج يعني مقصده هو تأمين خط دفاع أول للمجتمع من هذه الهجمات اللا أخلاقية على المجتمع. فالزواج يحمي هذا المجتمع وهذه الكينونة من إيراد أي أمور لا أخلاقية على هذا المجتمع. طيب إذا أنت تريد أن تحلل هذا المجتمع وتحلحل هذا المجتمع من تعلقه بهذا الزواج الذي هو زواج مضبوط من عندي، لا هو مضبوط من فوق سابع سماء كما يعني عبرت بذلك بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يعني زوجني من فوق سابع سماء. المهم المقصود أن هذا الزواج يعني المقنن بقانون رباني هو الذي هدفه الأول والأخير تنظيم الحركة الأخلاقية داخل المجتمع. تريد أن تحلحل المجتمع من هذا الضابط الأخلاقي، فما البديل عن ذلك؟ الزواج المدني لا يستطيع أن يضبط لك الأخلاق، ليس عنده معيارية للأخلاق، الدين هو الذي يحمل هذه المعيارية. فإذا يعني هذه الخطوة التي يقوم بها إرضاء للسوق هي تمثل حقيقة جشع رأس مالي، يعني كما في الاقتصاد هو عندنا في الأفكار، هو فقط يريد أن يقدم أكبر قدر ممكن من التنازلات لعملية انصهار الثقافي والتحلحل من القيود الدينية، ليصل بعد ذلك إلى مبتغاه، وهو أنه يمثل الإسلام المعتدل والوسطي. حتى أن بعض المشايخ هنا في بيروت يعني تحدث عن الموضوع هذا في خطبة جمعة، فقام الرجل بالحديث بطريقة يعني مستهجنة جدا. أنا أستغرب كيف يمكن لهذا الرجل أنه هو يعني يقود حركة تحرورية وحركة إصلاحية داخل المجتمع، داخل الفكر الإسلامي، وهو لم يستطع أن يتحمل نقد من خطيب جمعة. ما أدري يعني على جلالة قدره ذاك الخطيب أنه ينافح عن أمر محوري وجوهري، ولكن هذا الرجل الذي هو قاضي شرعي لم يتحمل مثل هذا الانتقاد، فقام بكيل يعني مكيال لا بأس به من الكلمات التي فيها جرح وقذح يعني لهذا الرجل، فقط لأنه يعني انتفض في وجه هذه الدعوة التي هي دعوة خطيرة جدا كما بيناها قبل قليل. إذن نعود ونكرر أن قصور النظر في عند هؤلاء الدعاء إلى الزواج المدني، قصور النظر في تحليل ارتباط الزواج بالمجتمع وتأمينه للحركة الأخلاقية ومراقبته للحركة الأخلاقية داخل المجتمع سلبا وإيجابا، ومحاولة يعني الحد من أي تغيرات لا أخلاقية تصيب هذا المجتمع، قصورهم عن فهم أهمية هذا الزواج الديني، وأتكلم الديني الآن بشكل خاص الدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي هو الذي تبلورت عنده فلسفة النكاح وفلسفة الزواج وعقود الزواج بشكل منقطع النظير، وإن كانت باقي الديانات يعني إن لم يكن عندها قوانين ظاهرة، ولكن عندها القابلية للحد من يعني للحد من الظواهر اللا أخلاقية، وإن كانت ليست بنفس الفاعلية التي في الديانة الإسلامية. على كل حال، هذا القصور هو الذي دفع هذا الرجل بشكل أو بآخر أنه يتحدث عن الزواج المدني، شاء أو أما هو شاء أو أبا، هو هذا الدافع الذي يدفعه لذلك بلا شك بلا شك. أيضا يعني تحدث هذا المتحدث عن الزواج المدني، ويعني اقترح لائحة تنظيمية للزواج المدني داخل المحاكم المدنية، وأن يكون هنالك قضاء شرعيين ومن باقي الديانات، ويكون الأمر أشبه بأنك أنت داخل على فود كورت، يعني ساحة مطاعم، وأنك أنت تختار ما تريده يعني من هذه المطاعم، ماكدونالدز، برجر كينج، كي اف سي، تشوف أنت المطعم الذي تريده، تدخل أنت والشخص الذي معك كان ذكر أو أنثى على الزواج المدني، تختار والله الذي تريده من هذه المطاعم، وتقول والله أنا أريد أن أحتكم إلى هذا الذوق. يعني قام بي بي بي بي بي بتسخيف دور الدين. يعني أنا لا أتهم نيته، ولكن أقول هذا الفعل يؤدي إلى هذه الصورة، وهي تسخيف دور الدين وجعل الدين عبارة عن أمر اختياري، هو الذي يختار ما يريده من الديانات ويحتكم إليها. فهو يعني اقترح أن تجمع هذه المحاكم في مجمع واحد، وتكون الدولة المدنية هي التي تراقب هذه المحاكم وهؤلاء القضاء، وهي التي يعني تنظم لهم هذه الحركة، وللإنسان يعني حرية الاختيار تماما، وله حرية الإرادة في اختيار المحكمة التي يريد أن يحتكم إليها. طيب، هنا ستظهر عندنا إشكالية. ماذا لو أراد مثل رجل مسلم أن يحتكم إلى محكمة غير إسلامية مثلا، أو مثلا جاءت مرأة مسلمة تريد أن تتزوج من غير مسلم، وهذا بلا شك يعني أمر غير مقبول به شرعا، وهو حتى أصلا يعني يستشف هذا الأمر من خلال كلامه. يعني فلما تعرض لمثل هذه الإشكاليات قال يعني تشكل لجنة من رجال الدين وبتفاهموا مع هذه المرة وبيحاولوا يفهموا أنه أنت غلطان، يعني رجاء لا يعني هذا الأمر عليه عقاب أخروي. طيب وبعدين نسمح لها بالزواج، هي تختار تروح تتزوج. طيب راح تتزوج زواج غير إسلامي، قال راح تروح تتزوج بفهموها أنه هذه المرأة سوف تتعرض لعذاب يوم القيامة، حتنزل في مع أبو لهب تحت، بس هي ما زالت مسلمة ولا يمكن لنا أن ننزع عنها يعني انتمائها للطائفة، والأمر يعود إليها، هي التي اختارت هذا الطريق وغير ذلك من الكلام. طبعا الإشكالية الظاهرة في هذا الكلام إنه هو لم يفهم حقيقة العقود في الإسلام، ولم يفهم حقيقة الأركان الإسلام. يعني هو ينطق ويقول بحرف الواحد، يقول لا تزال هذه المرأة تسجل في خانة الإسلام، مثلا سنية، مثلا مسلمة سنية، ما دامت تقر بأركان الإسلام الخمسة. طيب أركان الإسلام يا أستاذ هذه التي تتحدث عنها، إيش لوازمها؟ اللازم الأساسي من هذه الأركان أنه ينصاع لحكم الشرع ولحكم الدين، ينصاع لحكم الشرع ولحكم الدين. طبعا نحن لا نقول أنه من تزوجت من غير مسلم تكون كافرة إن لم تستحل ذلك وتعلم أنه هذه معصية، ولكن أقل شيء يعني المتحدث فيه أنه هذا العقد وهذا الزواج زواج زنا باطل، يعني فتكون هي في علاقة محرمة وعلاقة زنا، فأنت الآن وقعت في مشكلة أكبر، وهي أنك الآن على المقياس الشرعي تبيح تشريع الزنا. هذا العقد توصيفه في الفقه الإسلامي عقد زنا، ليس عقدا، يعني هذا زنا، فأنت الآن فتحت لها الباب لتشريع الزنا بينها وبين غير المسلم. شفت وين الإشكالية؟ هذه الإشكالية التي وقع فيها هذا الداعي للزواج المدني، أنه فتح لها الباب لتشرع الزنا بصورة يعني خلينا نقول صورة لائقة، صح التعبير. طبعا هذه الإشكالية ترجع من حيث الأصل إلى مسألة التحكيم والتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، وأن الشرع الحنيف هو شرع أصلا عملي جاء ليطبق في المجتمع، ولم يأتي هذا الشرع ليكون عبارة عن نصوص تاريخية توضع على الرف وتأخذ متى شاء الرجل أن يأخذ منها ويردها بعد ذلك إلى الرف. هي عبارة عن أحكام شرعية عملية متصلة بالواقع الحياتي المجتمع اليوم، ليس له الحق في أنه هو يجعلها على سبيل الاختيار، عايز تحتكم إليها احتكم ومش عايز الأمر إليك، أنت ما زلت مسلما ولكن يعني لك الحق في أنك أنت تختار ما تشاء. هذا يرجعنا إلى إشكالية أخرى، وهي طيب من الذي له الحق في توصيف هذا الشخص بأنه مسلم وغير مسلم؟ يعني نحن نعرف أن النفي كالإثبات في المرتبة، من أراد أن ينفي عليه أن يكون له عنده بينة وحجة، ومن أراد أن يثبت فله فعليه أن يحمل بينة وحجة، هذا هو المقام الذي نتحدث فيه. طيب هو يقول لا، هذه تبقى مسلمة ومسجلة في السجل أن هي مسلمة ولا يمكن لنا أن نرفض ذلك. طيب ماذا لو تمادى الأمر وقالت يا أخي اسمع، أنا أريد أن أتزوج من نصراني ويكون الاحتكام إلى الشريعة النصرانية، تبقى أيضا يعني مسلمة وما فيش أي إشكال في ذلك أنها تتحكم لغير شرع الله سبحانه وتعالى؟ هذه إشكالية عميقة وإشكالية ضخمة جدا تتعلق بلوازم لا إله إلا الله ولوازم التوحيد، الذي هو إيش؟ يشكل تطبيق عملي للأحكام الشرعية على لحكم الله في في في في هذا المجتمع. هذا يعني مثل يعني نكتة طريفة، جاء داعشي يعني وأراد أنه ينخرط في مجتمع، هذا المجتمع مكون من مكونات غير مسلمة ومكونات مدنية، جاء هذا الداعشي كفر الدولة وكفر الجيش وكفر الشرطة وكفر الناس وكفر أمه وأبوه كفر الناس كلها. فلما جاء جوبها بالكلام قال أنا إنسان وطني وأنتمي إلى هذا الوطن. يا فلان أي وطني وأنت مكفر الوطن كله؟ قالك لا والله أنا وطني وأقسم بالله أني وطني، وليس لأحد الحق إنه هو يعني ينزع عني صفة الوطنية ما دام أنا أصرح بها وأنطق بها. طبعا تناقض بلا شك يعني. فتخيل نفس الصورة، هو جاء يقول لك أنا لا أؤمن لا بمحكمتك ولا يعني لا أحتكم لا إلى محكمتك، ولا أريد هذه المحكمة ولا أريد هذه التشريعات، وسأتحاكم إلى غيرها وأنا مسلم غصبا عنك. فصارت المسألة مسألة مناكفة يعني، يعني ليست مسألة يعني ليست مسألة جديرة بالفكر أصلا. وإذا رجعنا قليلا إلى الآيات التي ذكرت أحكام الزواج والطلاق والميراث، سنجد أن هذا الأمر أمر جلي جدا يعني، أمر واضح جدا، لا ليس فيه مراء وليس فيه كلام يعني، لن تستطيع أن تجادل في مثل هذا الأمر. شوف كلمة حدود الله، تلك حدود الله، حدود الله هذه وردت في 6 آيات في القرآن. جل الآيات التي وردت فيها حدود الله تتعلق بالتنظيم الحياة الاجتماعي للإنسان في الميراث وفي الطلاق وفي النكاح، حتى في مسألة يعني الجماع في رمضان جاءت فيها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون إلى غيرها من الآيات. فالتعبير الشرعي بأن تلك حدود الله يعني هذا لا أظن أنه فيه أي نوع من أي أنواع التخيير أصلا يعني لهذا الرجل أو لهذا الشخص أنه هو يختار في مثل هذه المسألة الحساسة التي تغير من ديموغرافيا المجتمع المسلم أصلا وتنزعه من الصورة الإسلامية في التحاكم إلى الميراث وإلى أحكام الشريعة والأحكام الفقهية، تنزعه من هذه الصورة وترميه في أحضان التحاكم غير الإسلامي، لا أظن أنه تعبير القرآن تلك حدود الله هو تعبير عبثي أبدا، بل هو إظهار لأهمية التحاكم إلى هذه الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. إذن نرجع ونؤكد أنه الإشكالية هي إشكالية عدم فهم أصلا لطبيعة الزواج، وأن مثل هذه الدعوات التي تدعو إلى الزواج المدني هي في نهاية المطاف ستضر بالمجتمع أصلا. يوغوسلافيا مثلا يضربون بها المثال كثيرا أنها طبقت الزواج المدني، وتطبيقها للزواج المدني هذا لم يحمل مجتمع أصلا من التناحرات الطائفية والدينية والسياسية بعد ذلك. خلينا نركز على الدينية والطائفية بعد ذلك، زواج مدني كان والأمر كان مبكر جدا أصلا يعني. فمحاولة سلخ المجتمع من هويته الثقافية وجعل الهوية الثقافية والدينية هي يعني من الأمور الاختيارية للمجتمع، هذا أمر يعني أمر جنوني أصلا. لا يمكن لك أنك أنت تتصور مجتمع بدون هذه الخلفية. حتى القوانين المدنية إن صح التعبير هي قوانين نابعة من المجتمع، يعني هو بقول لك والله المجتمع هو الذي له الحق في تنظيم حياته اليومية وأن يتوافق على قانون معين. طيب جزاك الله خيرا على هذه الفسحة، ولكن هذا المجتمع عندما يريد أن يسن مثل هذه القوانين إلى إيش سيرجع؟ إلى إيش سيرجع؟ سيرجع إلى موروثه هو، سيكون موروث ديني أو موروث ثقافي أو موروث إلحادي، ما في إشكال موروث إلحادي، سيرجع إلى موروثه وهذا هو الذي سيؤثر على تطبيقه لهذه الأحكام. فأنت كيف ممكن تسلخ مجتمع أصلا من أي موروث عقدي أصلا أو موروث ديني؟ لا يمكن لك أن تفعل ذلك، ولا يمكن لك أن تجعله على سبيل الاختيار، والموروث الديني هذا هو في حد ذاته أصلا هو موروث ذا طبيعة إلزامية، أو كما يسميها الدكتور طه عبد الرحمن موروث ائتماري، يعني ذو طبيعة ائتمارية يأمرك بأن تفعل ذلك لأن هذا هو الأصلح لك. فأنت كيف ممكن تفكر في مثل هذا الأمر، أنك أنت تجعل ما هو حقه الإلزام والالتزام، وهذه هي حقيقة العقود في الدين وأول عقد بينك وبين الله أنك أسلمت له وجهك وأسلمت له أمرك، أن يكون الأمر ذو طبيعة ائتمارية، مؤتمر أنت لشرع الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك والله تأتي تقول لي لك الحق في أنك تتحلل من هذه المحكمة أو من هذا الحكم أو من هذا الشرع، ومع ذلك أنت ستبقى مسلما كما أنت. فهذا نوع من أنواع التناقض. نحن لا نقول أن الرجل هذا يكون كافرا بهذه الصورة، ولكن هذا كفر عملي يعني، وكلمة كفر أصلا يعني ينبغي لا يكون فيها نوع من أنواع الخوف والريبة. يعني كفر عملي نقصد به انسلاخ من الدين عملي، هو ينسلخ من أي قيود ويتحرر من أي أغلال إن صح التعبير أو إن ساء التعبير، يتحلل من هذه الأغلال التي قيده بها الدين لمصلحته هو، يعني لمصلحته هو. بقي عندنا يعني نقاط أخيرة نحاول أن نضيء عليها سريعا. طبعا النقطة الأولى يعني هو السؤال الجدير بالذكر، يا يعني هذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية، هل هي يعني تشريعات خاصة بالمسلم؟ هل هي تشريعات خاصة بالإسلام؟ هل هي تشريعات خاصة بهذا الشخص؟ أو أنها تشريعات جاءت لتكون عامة وشاملة لجميع الناس على اختلاف عقائدهم ومشاربهم؟ لا شك أن هذه الدعوة دعوة عالمية تصلح لجميع الناس. يعني هذا العقد الذي بين المسلم والمسلمة أو العقد الذي يحتكم إليه المسلم والمسلمة، إذا نظرت إليه مجردا هو لا يعني لا يختص بالمسلم والمسلمة، ممكن هو يطبق بهذه الحذافير على غير المسلمين. لذلك إذا رجعنا إلى بعض التجارب في بعض المحاكم والدور يعني الأوقاف الإسلامية، حتى على فكرة هنا في لبنان، في سجلات المحاكم الشرعية كثير من القضايا خصوصا في مسائل الميراث، يأتي نصراني وعائلة نصرانية تطلب توزيع الميراث على الطريقة الإسلامية، وهذا موجود يعني مشتهر أصلا داخل المحاكم الشرعية وسجلات المحاكم الشرعية. وأيضا أذكر في دبي في في في في قسم ما يسمى بالتوجيه الأسري، طبعا التوجيه الأسري هذا تابع للمحاكم الشرعية في دبي، والتوجيه الأسري هذا الذي هو تابع للمحاكم الشرعية يقوم عليه مشايخ أيضا رجال دين تقليديين كما يسميها دعاة الزواج المدني، كثير من القضايا التي تأتي إليهم والنزاعات بين الزوج والزوجة يكون الطرفان فيها غير مسلمين، زوج وزوجة غير مسلمين، يأتون إلى التوجيه الأسري لكي يتم توجيههم. أكيد مش راح يوجههم تحت ظل الإنجيل والتوراة، سيوجههم تحت ظل القرآن والسنة والشريعة الإسلامية. وكثير من هؤلاء المشايخ الذين يعملون في هذا التوجيه الأسري يستغلون مثل هذه الحوادث لإظهار عظمة الشريعة الإسلامية وبلورة يعني أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه الجوانب خصوصا. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، ما إيش هي المشكلة مع التشريعات والقوانين الشرعية؟ أليست هي يعني تشريعات تصلح لجميع الناس؟ فلماذا تريد أن تستعيض عنها أو تخير الناس بتشريعات أخرى تفتح لهم أبواب لا أخلاقية وانحلال أخلاقي وفكري داخل المجتمع؟ ما الذي يدفعك إلى مثل ذلك؟ أظن هي عدم الثقة بالتشريعات الإسلامية، وعدم الثقة بأنها تشريعات صالحة للتطبيق في جميع في كل زمان ومكان، وصالحة للتطبيق على كل ظرف وتناسب كل العقائد التي يمكن لك أن يعني تجابهها في حياتك. فالدعوة إلى التسوية بين رجال الدين، وهذه لفظة الدين هي فيها إشكال، يعني الديني، الزواج الديني، هو مش زواج ديني بهذا المفهوم، أنه يقف الرجل يقول باركتكما باسم الآب والابن والروح القدس وهذه الطقوس الدينية، لا مش بهذه الطريقة. هو ديني بمعنى احتكام للأحكام الغيبية التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى بتنظيم أمور المواريث وغير ذلك. إذا عملنا مقارنة سريعة بين المحاكم الشرعية وبين ما أدري إذا في محاكم مسيحية تنظم أحكام الزواج، إذا رجعنا إلى كلتا المحكمتين سنجد أن البون شاسع، المنطلق في المحاكم الشرعية منطلق شرعي نصوصي يرجع إلى النصوص الشرعية وإلى أحكام الفقهية التي هي نابعة من الكتاب والسنة. أما النصوص أما المحاكم النصرانية فهي ليست نابعة من مثل هذا الأمر. أظنها وبشكل يعني لا يجعل لا يدع مجالا للشك نابعة من الأحكام المجتمعية التي فرضت نفسها على الكنيسة في مكان ما، مع الحفاظ طبعا على الخصوصية المسيحية. جيد، لذلك مثلا أحكام الميراث غير موجودة في النصوص الدينية النصرانية، بل بالعكس أذكر هناك قصة للمسيح أظن في إنجيل لوقا ممكن، يعني جاء إليه شخصان يعني يحتكمان إليه في الميراث، فقال فلم يحكم لهما، يعني قال وما معناه إنه هو يعني ليس قاضيا عليهما وليس مقسما للتركة بينهما أو غير أو مثل هذه العبارة يعني. طيب فالمحكمة الشرعية فهو حقيقة يعني حقيقة الأمر الإشكالية هي بين المحكمة الشرعية السنية قوانينها لأن قوانينها واضحة، وبين الزواج المدني المحاكم المدنية، وهنا يشتد الصراع. باقي المحاكم ممكن أن تتآلف بشكل أو بآخر مع المحاكم الدينية مع المحاكم المدنية لأن ليس لها نصوص واضحة. أيضا أضيف إلى ذلك أنه أنت تريد أن تجمع بين المحاكم الدينية الإسلامية والمسيحية والدرزية وغير ذلك في تحت سقف واحد، هذه مين بيجمعهم؟ ما أدري أنا صراحة، مكونات مختلفة أصلا، أفكار أيديولوجية مختلفة بين هذه المحاكم الدينية. يعني مثلا أذكر كان في تصريح يعني لشيخ العقل الدرزي بيت حسين يمكن، يعني قال يعني شوف حتى يعني تختلف عندما تختلف النظرة لا يمكن أن تتعامل ولا يمكن أن تعمل أصلا في بيئة واحدة، عرفت كيف؟ لأنه كل كل كل كل دين له نظرة خصوصية عن الزواج. يعني هو قال لا يمكن لنا أن نقبل بالزواج المدني، طيب ليش؟ قال لأن الزواج هو سر من أسرار الله. شوف هذا من الذي يتحدث؟ شيخ العقل الدرزي، الديانة الدرزية التي هي تشكل يعني مساحة غامضة جدا أصلا في قائمة الأفكار، فانظر حتى نظرته غموضية بالنسبة لموضوع الزواج. إذا يعني سمعت مثلا الجانب المسيحي ستجد أنه جانب روحي جدا، الجانب الإسلامي يتحدث عن تطبيق البراغمات العملي، لا نحن عندنا أحكام وهذه الأحكام لا يوجد أفضل منها أصلا لأنها أحكام مستمدة من لدن حكيم خبير. فهذه النظرة العامة عن موضوع الزواج المدني، الدعوة إليه دعوة يعني ليس ذبال أصلا يعني فكريا، ولكن أنا أرى أنه ممكن يتطبق في أي حال من الأحوال، لأنه المجتمع الذي سيستقبل هذا الزواج المدني هو مجتمع يبحث عن تحرر من من من من أي قيود دينية أصلا بأي شكل من الأشكال، وعنده أصلا نوع من أنواع ردة الفعل العكسية على رجال الدين ويضعهم كلهم في سلة البيض الواحدة. هذه الإشكالية التي تواجهنا الآن. طيب ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ ما الذي ينبغي على الجانب الديني أن يفعله؟ عليه أن يقوم ب يعني عدة إجراءات وقائية مهمة جدا. الأمر الأول وهذا الأمر المهم جدا، القيام بحركة إصلاحية داخل المحاكم الشرعية. الحركة الإصلاحية هذه يجب أن تقوم على إعادة هيكلة وتنظيم المحكمة، لأنه من أكثر الإشكاليات التي كانت تواجه الناس والتي يعني تثير اشمئزازهم وتذمرهم هي المعاملات داخل المحكمة، يعني معاملات القضايا الزواج والطلاق بطيئة جدا، ما في احترافية في العمل. هذه كلها طبعا انت قد تراها أمور شكلية لكن هي أمور حقيقية موجودة، لأنه هذا الذي سيطرح لك الزواج المدني وسيرغبك بهذا الجانب، مثل يعني كما ذكرنا ابتداء هو مسألة سوق أخذ ورد وشراء وبيع، مثل البنوك، بنوك إسلامية وبنوك ربوية. البنك الربوي تعال اشتري من عندنا سيارة الربح 0.5%، البنك الإسلامي تعال اشتري منا سيارة بالحلال 2.5%، هذا هو الفرق يعني. فهو الزواج المدني وغير المدني، سيأتيك الزواج المدني والله خلال 5 دقائق بكون مخلص لك المعاملات، المحكمة الشرعية شهر ونص. هذا يعني هذه الأمور التي قد تراها شكلية هي أمور جوهرية في حقيقة الأمر. ويعني هناك بعض يعني لا نريد أن نروج، ولكن مثلا المحاكم في دبي أطلقت الخدمات الذكية. يعني أنت وفي المول ممكن في بيسموها منصة إلكترونية تروح تضع البطاقة الهوية وبطاقة هوية الزوجة، ويكون يصير في بث مباشر بينك وبين القاضي على طول، يعني خلال دقائق معدودة يكون نزل في السجل المدني أنه حضرتك تزوجت من فلانة وعقدت النكاح عليها. شوف هذا التطور يدفع الناس حتى داخل دبي غير المسلمين أنه هم يلتجئوا إلى هذه المحاكم الشرعية، وهذا أمر مهم جدا، أمر ليس شكليا أبدا، أمر جوهري أصلا، لأنه طبيعة الأحكام الزواج والفقه جاءت للتيسير، الفقه جاء لييسر. طب إذا كان الفقه في حقيقته للتيسير ولكن عند التطبيق كان يعني ينبئ عن تعسير، فكيف للناس أن تتقبله؟ هذا أول شيء. الأمر الثاني، لابد للمحاكم الشرعية أنه هي تقدم خطاب حقيقي، يعني خطاب يواجه فعلا الأفكار التي يراد من شأنها أن يثبط من المحاكم الشرعية ومن دور المحاكم الشرعية في حفظ العلاقة الأخلاقية داخل المجتمع. لابد يكون في خطاب فكري، والخطاب الفكري هذا يرجع ابتداء إلى تنمية مهارات القضاة الشرعيين في هذا الجانب. جيد. طبعا ناهيك عن الأمور المترتبة على ذلك، مثل أهمية وجود الرقابة الحقيقية مش الرقابة الشكلية على القضاء، متابعة القضايا، محاولة الاقتراب من الناس أكثر وأكثر، الخروج من البرج العاجي الذي يخلقه أو تخلقه بعض الظروف المعينة بين القضاء وبين المجتمع. طبعا الأخ الداعي إلى الزواج المدني القاضي أو الدكتور، أذكر في مقابلة قديمة له يعني تكلم، قال أنه هو بلور نظرته التجديدية للدين بعد أن قرأ لمحمود شلتوت ومحمد رشيد رضا ومحمد عبده وأيضا شخص رابع نسيت من هو. طيب يعني على أي مقياس أنت أخذت هذا التجديد؟ يعني محمد رشيد رضا له كلام من العيار الثقيل فيما يخص الأحكام، أحكام الزواج أصلا، وفيما يخص طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام من العيار الثقيل، ما فيش مزح يعني في هذا الموضوع. يعني كان أذكر يتحدث عن يعني موضوع وتلك حدود الله، يعني هو كان بيتكلم أنه هذه الحدود هي الأحكام الشرعية، فمن جاوزها يعني دخل في المحظور ودخل في دائرة العصيان، ويجب على المسلم أن هو يتبع مثل هذا الأمر، ويجب أن يعني لا شك أنه بعد ذلك يتحدث عن مسألة تطبيق هذه الأمور من قبل الحاكم ومن لم يحكم بما أنزل الله إلى غير ذلك من الآيات. له كلام حقيقي يعني كلام ثقيل في هذا الجانب. طب يعني أخذت بهذا الكلام أو طرحته؟ لا لا لا أدري. ومثل يعني هذا الكلام محمد عبده، هو لما جاء مفتي أصلا في مصر وكان شيخ للأزهر، أظن كان شيخ للأزهر، كان مفتيا، كان مفتي مصر محمد عبده، أيضا كان له مواقف صريحة فيما يخص الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية. يعني الفكرة ليست تغيير أحكام، الفكرة في فكرة تطبيق الأحكام، هل هو أمر اختياري أو إلزامي؟ يعني هذه التحررية التي يعني يتبعها كثير من الناس ويريد من خلالها أن يسترضي السوق، يعني صراحة الغرب لن يحترمك أبدا، والسوق لن يحترمك بعد ذلك كلما قدمت هذه التنازلات، كأنهم يجرون الآن في ماراثون تقديم التنازلات عن الدين. طبعا هذه كانت دردشة آخر الليل فيما يخص هذا الموضوع. أيضا في أمر الأخ هذا كتب، القاضي كتب أو الدكتور هذا كتب مقال مطول، يعني مقال لا بأس به، ختمه أذكر في ببيت من الشعر في لمية ابن الوردي، يعني كان إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. هذا اقتبس هذا البيت يعني. وها أنا ذا أختم هذه الحلقة باقتباس أيضا من لميت ابن الوردي، حيث يقول: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كانت هذه الحلقة عن موضوع الزواج المدني وتأثيره على المجتمع الإسلامي. نستقبل مشاركاتكم وأسئلتكم حول هذه الحلقة والحلقات السابقة عبر الإيميل الموضح في قناتكم، قناة مدخل إلى فلسفة، على برنامج التليجرام. نتمنى لكم متابعة ممتعة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.